أراد المشتري أن يرده فمن حقه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا موجود أيها الأكارم، كثير منا يشتري بخيار الشرط، يروح يشري حاجة يقول له بصح أنا نديها ونشوف إذا كانت هذه هي المطلوبة، مثلا في البيت ولا الفستان ولا السروال ولا القميص وكذا، يقول له إذا عجبه راه خلاص أنا ندفع لك الأنثم من شريت، إذا عجبه الله يبارك، إذا ما عجبوش ولا غير المقاس ولا ما عجبوش نرجع، يقول له ما فيش مشكل، فقط يقول له ترجحه لي مثلا، يقول له ترجحه لي في تلت أيام ما تطوليش، ولا في يوم ولا غدا ولا اليوم، ننتظرك إلى الساعة الخامسة بعدها ما نرد، يقول له نعم. إذا اتفق على شرط معين فلا بد من الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطه. الخيار الثالث هو خياره العيب، وتوقفنا عنده، خيار العيب. والمراد بالعيب أيها الأكارم العيب الذي ينقص ثمن المبيع لأجله، العيب الذي ينقص ثمن المبيع لأجله. على سبيل المثال، إنسان اشترى بيتا شقة، اشترى اتفق مع البائع على ثمن، نظر قال له ما فيها حتى مليحة جيدة كذا، الحمد لله اتفقا، ربما أعطاه المقابل والآخر أعطاه نسخة من العقد على أمل أن يذهب إلى الموثق لتوثيق العقد، تبايعوا زي ما تكتبوش. ثم هذا المشتري مثلا وهو فرح مسرور بالشقة التي اشتراها، يتجول فيها وقد أخذ زوجته وأولاده، ربما أخذ إخوته وعائلته الكبرى ووالديه، إذا به يتفطن لتصدع في بعض الأعمدة أو السواري، شاف السواري الأعمدة مشقوقين تصدع، طيب قال ما هذا؟ لا أدري، قال لابد أن أستعين بأهل الاختصاص بأهل الخبرة. من هم الخبراء؟ ما شاء الله، ناس تاع البناء الله يبارك. نعم هذوك هما، ما تجيبش انت امام وتقول له شوف لي هذه الساريه مليحه ولا ماشي مليحه، امام مش يعرف الساريه هذه، ولا واحد حافظ القران تقول له شوف لي التصدع يضر ولا ما يضرش، ولا تجيب طبيب وتقول له شوف لي هذه الشقه في السقف هذه يضر ولا ما تضرش، هذا طبيب. ها؟ لابد ان نسال اهل الاختصاص. احنا بالمناسبه مشكلتنا الان اننا ربما ليس على الاطلاق نحترم التخصصات، إنسان كيتشق داره يروح يجيب مثلا خبير في البناء، مهندس في الهندسة المدنية، يجيب واحد الله يبارك تاع البيطون ما شاء الله، نعم يجيب واحد تاع الهندسة المدنية جيني سيفيل، يقول لك لا لا احترم التخصص، ما شاء الله على الرأس والعين. إنسان يتألم يعاني من آلام في المعدة أو من مغص متكرر، وين يروح؟ يروح للطبيب، راح يروح عند ميكانيكي، شحيد له ميكانيسيا ولا هندسة المدنية هذه ما فيهاش، يروح عند الطبيب ما شاء الله ممتاز. إنسان يسمع صوتا محيرا ينبعث من محرك سيارته، إلى من يذهب؟ أهل الاختصاص، يقولك ميكانيكي حاذق ماهر، يقولك الآن ما تدرش فيهم لا ما نروح ندير سكانر. نعم المشكلة فقط هذا هو التنبيه، لما تكون مسألة في الشرع يفتيه كامل، ما تروح له لا لا لا لا فلان لا فلتان، يقول أنا أفتي لك، وهو سبحان من يفتي وهو على كرسي في المقهى يضع رجلا على رجل وقد وضع سيجارة في فمه وأخذ نفسا عميقا وأخرجه من خياشيمه، وبعد ذلك يقول أنا أفتيك، هذه ما تحتاجش الفتوى. ومسألة مسألة لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، هو يفتي له في القهوة، هو باش ما نبالغش جزء يعني لا لا لا تاع عما زوج حزاب من عما يتساءل سورة النبأ سورة مش حافظها. قل هنا نفتي لك في هذه، أسأل الله العافية والسلام. المقصود أيها الأكارم، إنسان هذا الذي اشترى بيتا وإذا به يتجول في بيته لمح تصدعا في سارية من السواري، استعان بعد الله عز وجل بمهندس خبير، نظر المهندس وقدر قال هذا خلل معتبر، يخشى أن السقف يخر، على الأقل يخشى أن هذا التصدع يؤثر على السقف، يؤثر حتى على بقية الجدران، أثبت ضررا. إذن هذه الشقة الآن معيبة أم لا؟ معيبة، فيها عيب. ما هو العيب؟ خلل، تصدع في سارية من السواري، أثبت أهل الاختصاص أنه يؤثر، ليس تصدعا يسيرا جدا، غاية ما في الأمر أنه يأتي بدهان ليخفيه، يجيب واحد دهان تصبيغة وكذا يدلو شوية لوندوي ويخبيه انتهى، لا، هذا تصدع معتبر في عمود من أعمدة البيت. إذن هذا عيب. العيب أيها الأكارم لا يجوز للمسلم أن يخفيه، ما يجوش للإنسان البائع يخبيه، لا في شقة ولا في سيارة ولا في قميص ولا في قماش ولا في طاولة ولا في لاقط صوت ولا في كتاب ولا في غيرها، ما يجوش. عندك أنت كتاب تبيع، الكتاب هذا بعض الصفحات ممكن تظهر كأنها بيضاء، الكتابة غير واضحة، هذا عيب لابد أن يذكر للمشتري. عندك هذا الكتاب ثم صفحات ثم أوراقه غير مرقمة صفحات، هذا لابد أن يذكر. الكتاب الأصل فيه أنه تكون فيه صفحات، الإنسان إذا أراد أن كذا أن يستعين بشيء، قال ينظر في الصفحة 122 مثلا 122، لكن إذا ما فيهش أرقام الصفحات ربما ليس فيه العناوين، والكتاب الأصل فيه أن العناوين موجودة، إذن هذا خلل معتبر. وهكذا في سائر الأمور، كل بحسب ما يبيع أو يشتري. طيب، لابد أن يذكر ولا يجوز أن يخفى، لأن إخفاءه وعدم ذكره يعتبر غشا للمسلمين. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بصبرة طعام، صبرة كومة، كومة طعام، مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فأدخل صلوات الله وسلامه عليه، فأدخل يده فيها فأصابت أصابعه بللا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه البلل، الرطوبة، حالة كأنه مشمخل داخل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ وش هذا؟ فقال يا رسول الله أصابته السماء، المقصود بالسماء المطر النازل من السماء، يعني أصابه المطر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم منكرا عليه أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس مني. وفيه رواية أخرى من غشنا فليس منا. أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس مني. هذا غش، أنك أنت تجيب له صندوق أنت التفاح، ما شاء الله، إذا نظر سره ما رأى، الله يبارك حبات نقيين وما شاء الله وكذا، لكن هو بمجرد ما يأخذ الحبة تظهر له التي تحتها وإذا بها متعفنة. يا عبد الله قل له في أسفل الصندوق الحبات متعفنة، أو أظهرها وقل له اللي راهي في الأسفل ما شاء الله كلها جيدة. أما أن تخفي العيب فهذا محرم، لأنه غش للمسلمين، من غش فليس مني. توقفت عند مسألة البراءة من العيوب، قلت وبها وعندها توقفت، قلت لو أن مسلما باع شيئا بشرط البراءة من العيب فهل ذلك سائغ؟ إنسان يجي يبيع مثال، يبيع سيارة، يقول له نبيع لك السيارة، يقول له مليحة، يقول له شوف أنا السيارة هذه نبيع لك بشرط البراءة من العيوب، هاي لك أمامك افحصها قلبها شوفها جيب الناس اللي يعرفوا، بصح أنا ما ترجعها لي بحتى عيب، خلاص نتبايعوا ما تقول ليش أنا بهذا الشرط، إلا تقبل نبيع لك بهذا الشرط فبها ونعمت وإلا فلا، يعني يريد أني أن تبرأ ذمته، أن يتبرأ من العيوب المحتملة أو الموجودة. ما حكم هذا؟ في هذه المسألة احتمالان أيها الأكارم. الاحتمال الأول أن المسلم لا يعلم في بضاعته عيبا، هو بالنسبة له ما فيها حتى عيب، وكون كاين عيب راح يذكره، لكن لو ظهر مستقبلا أو لو وجد عيب خفي عليه هو يتبرأ، يقول له شوف أنا مليحة نعرفها السيارة ما فيها حتى مشكل، وهو صادق في ذلك، صح هي بالنسبة له ما فيها حتى مشكل حتى عيب، يقول له لكن لو افترضنا أنك وجدت، أنا نقول لك الآن جيب الناس يفحصوها وينظرون وأهل الاختصاص الميكانيكي والمطال الطولي وفلان واللي يعرف وكذا جيبهم يشوفوا ما فيش مشكل، أنا أجزم الآن في حدود علمي لا عيب فيها، لكن بشرط ما ترجعها ليش، أنا تديها تخلصني انتهى الأمر، تقول ليش الآن ما عرفتش ولا ما لم أرى ولا لم أبصر ولا، جيب الناس قبل إذا فتبعت لك ما ترجع ليش، هذا احتمال. قال العلماء إن كان صادقا فيما يقول، يعني بالنسبة إليه السيارة لا عيب فيها، البضاعة عموما لا عيب فيها، قالوا ورضي المشتري بذلك، المشتري يقول له خلاص أنا ذوك نجيب الناس إذا قالوا لي مليحة نمديها وإذا ديتها ما نرجع لكش حتى كن نلقى فيها عيب، ممكن عيب خفي على الجميع ثم ظهر لغير هؤلاء أو ثم ظهر في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد، وربما أثبتنا أن العيب قديم، يعني كان عندك هذا العيب لما شريت عليك سيارة ولا الشقة ولا البضاعة كان موجود العيب، طيب هذا بيع بشرط البراءة من العيوب، لكن البائع لا يعلم بوجود عيب، بالنسبة له لا عيب في بضاعته، قالوا في هذه الحالة البيع صحيح، لأن خيار العيب حق للمشتري أسقطه بالاتفاق مع البائع، هو حقه المشتري كي يقع عيب يرجع، لكن هو أسقطه يعني تنازل عن حقه، قال له خلاص أنا حقي هذاك خلاص أنا تنازلت ما نرجع لكش حتى كن نلقى فيها عيب يمكن يظهر ما نرجع لكش، إذن البيع صحيح، واضح لحد الآن؟ واضح. طيب الاحتمال الآخر أيها الأكارم، لو أن هذا المشتري هذا البائع عفوا كان يعلم في بضاعته عيبا وأخفاه، كان يعلم في بضاعته عيبا وأخفاه، ثم قال له أنا أبيعك افحص السيارة أو انظر في هذه الشقة أو انظر في صندوق التفاح، انظر افحص البضاعة أمامك افحصها فإن أعجبتك بعتكها لكن بشرط البراءة من العيوب، ما ترجعها ليش غدوة ولا أسبوع ولا ثلاث أيام جيت قولي لقيت فيها مشكل، شوفوا الفرق، هذا البائع يعلم أن البضاعة فيها عيب ولا لا، يعني هو عارف بلي السيارة نتاعو مثلا أصيبت في حادث ولكن الصدمة جاءت في الجهة السفلية لا تظهر لأي كان، يعلم أن سيارته مثلا فيها عيب في الجهة الفلانية لكن لا يبصرها أي إنسان، إنما يتفطن للعيب قلة قليلة من أهل الخبرة، مش أي واحد يعلم باللي الشقة فيها عيب صح ما يتفطن لهاش أي واحد حتى أي مهندس، كاين مهندس وحتى على كل حال في الهندسة وفي الإعلام الآلي وفي غيرهم كاين اللي كانوا يقرأوا ما شاء الله كاين اللي كانوا غير ينقلوا، نعم سبحان الله هذا موجود كان ينقل وكان يشوف معرفة مع الأستاذ، خاصة هذا الجيل هذا الأخير. نعم الأولين عموما الجيل الأخراني يقول لك أنا أستاذ ساهل. كيفاش ساهل؟ أنت جبت مهندس وأنت ما تقراش، أنت نهار كم تتبع في الأسواق وفي المراكز التجارية في السونتر كوميرسيال، ولا كما يقولوا بالجمع لي سونتر كوميرسيو، يقولوا نهار كم تتبع أنت كيفاش؟ يقول له ساهل، أعطي له 100 أورو يجوزوك خلاص كما بقى. يقول له يقول أنا ما نحضرش بس أعطيت له 50 أورو أعطاني 12. يا الله هذا غش للمسلمين، هذا الأستاذ غاش وهذا الطالب غاش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس مني، من غشنا فليس منه. طيب هذا مثلا، هذا هل تنتظر منه في يوم من الأيام أنه تجيبه وتقول له شوف لي هذه، يقول لك خلاص أعطيتك الموافقة؟ هذا مثلا لدر مثلا الأشغال العمومية، يقول لك لا هذا الجسر قابل لأن تسير عليه السيارات والشاحنات وكذا بمثلا الثقل الفلاني، خلاص جسر، ولا هذا النفق صالح. وبعدها تصرى الكوارث كما حدث هذا بعد أو إثر الزلزال الذي ضرب بلادنا قبل أزيد من 10 سنوات، صح ولا لا؟ شوف العمارات وبعد اكتشفوا الغش في البناء. إذن قد يكون غاشا وهو عارف بذلك، وقد يكون بسبب جهله. المقصود نعود نرجع للاحتمال الثاني، احتمال الثاني أن البائع عالم بالعيب، فيه عيب لكن ما حبش يذكره، يريد أن يتبرأ بقوله افحصها فإن أعجبتك بعتكها بشرط البراءة من العيب. ما ترجحها ليش؟ هاي قدامك شوف، وهو عارف أني فيها عيب. فما حكم هذا؟ هذا لا يجوز شرعا، هذا محرم، لأنك تعلم بعيبها. أنت عالم باللي سيارة تاعك دارت حادث، فقط الصدمة غير ظاهرة، غير ظاهرة، ما تظهرش. واحد ما يعرف السيارات شوف سيارة يقول مليحة، لكن هذا راهو بين قوسين راهو في الجهة السفلية ولا راهو في الجانب، لكن لا يظهر لأي كان، ولا حاول إخفاءها بطريقة معينة. مهم فيها عيب، فيها عيب، وأنت تعلم بالعيب، أعلم بالعيب، لا يجوز لك أن تبيع بشرط البراءة من العيوب. هك عارف باللي فيها عيب، قال يا أخي هذه فيها كذا، الذي لا أعلمه لا أعلمه، انتهى الأمر. إذن في هذا الاحتمال الثاني، فعل هذا البائع لا يجوز، ومن حق هذا المشتري أن يعود عليه. نتكلم من جانب شرعي، من حقه الشرعي أن يعود عليه. بماذا؟ بخيار العيب، لأن البائع يعلم. كيف قد يقول لي قائل طيب هو يعلم وما قالوش عليه، كيفاش يرجع؟ مثلا يجيب ناس يقول لهم هذا الشهود، يكون البائع لما بحاله يقول لهم أنا بعتها له ولم يتفطن للعيب في الجهة الفلانية وما فاقش، هم شهود عند ربي عز وجل وعند القاضي الشرعي في الإسلام، يأتي الشاهدان يشهدان بأنه صرح بأنه باع سيارته أو بيته أو بضاعته لفلان وفيها عيب لم يذكره له، واشترط البراءة من العيوب، فيحكم القاضي الشرعي المسلم بأن هذا المشتري له الحق في ماذا؟ في رد البضاعة واسترداد الثمن. هذا احتمال. احتمال الثاني، يعني الأمر الثاني الذي هو حق المشتري، أن يخفض قيمة البضاعة بقدر العيب. قلوا مثلا شحال شريت عليك سيارة؟ شريتها عليا ب100 مليون. احتمالان، إما نرجع لك سيارتك وترجع لي 100 مليون فيها عيب وخبيته عليا، وهم زوجي الشهدوا باللي كنت تعرف باللي فيها عيب. احتمال الآخر أنه نروح نجيبوا الناس اللي يعرفوا يقومون هذا العيب، هذه شحال العيب، هذا شحال ينقص من قيمة سيارة كي تكون عارف باللي فيها العيب، يقولوا ينقصوا لك فيها 8 ملايين هذا العيب، ولا 5 ملايين، ولا 2 ملايين، 1.5 مليون، ولا 6 ملايين. إذن يقول له الخبراء قالوا لي كي فيها العيب تنقص ب3 ملايين، ترجع لي 3 ملايين ولا ما نديهاش؟ إلا رجع له 3 ملايين فبها ونعمت، وإلا ردها واسترجع الثمن. واضحة لحد الآن؟ أما إذا كان البائع يبيع شيئا يبيع شيئا لا عيب فيه ثم بعد ذلك حل به أو أصابه عيب عند المشتري الجديد طبعا، فلا حرج على البائع لأنه باع البضاعة سالمة من العيوب، وإنما حصل البيع العيب عند المشتري. والمشاكل بالمناسبة انت الناس لا يتحدث كذا تقريبا بسبب عدم تقدير وقت العيب. هذا يقول له ديتها على السيارة مثالا، هذا يقول له انت كي ديتها عليا ديتها عليا لبس بها، والآخر يقول له لا كي بعت هذه كانت تضيع الزيت، هذا يقول له لا ما كانتش تضيع، وهذا يقول له لا كانت تضيع. احنا باش نحكموا الآن شرعا هنا فيها عيب، إذا كان العيب موجودا قبل بيع السيارة من يتحمل العيب؟ البائع. إذا وجد العيب بعد بيع السيارة من يتحمله؟ المشتري. احنا فقط الآن نقدر العيب وين كان، جيبوا الناس لي يعرف. طيب إذا كان هذه قديمة الآن وقتاش حصل هذا؟ حصل شريتها عندها يومين. طيب اللي عندها يومين الزيت بهالطريقة يخرج؟ إذا قالوا أهل الاختصاص نعم، بالعكس هذا دليل، كون الزيت جديد ما يتغيرش كذا وكذا، كاين قرائن كاين علامات. إذا أهل الاختصاص أثبتوا أن العيب قديم، لا هذا المشكل هذا باين قديم، فايت 10 أيام، فايت 15 يوم، فايت 20 يوم، ما فايت، إحنا شحال عندك من شريتها؟ عندي يومين. إذن العيب كان عند البائع قبل أن ينعقد البيع. من حق المشتري أن يسترجع الثمن أو أن يخفض له البائع في الثمن بقدر هذا أو بمقدار هذا العيب. أما إذا أثبت بأن العيب حصل حديثا عند المشتري فالبائع ذمته بريئة ويتحمل المشتري هذا العيب. طيب هذا خياره العيب، عندنا خيار المجلس، خياره الشرط، خياره العيب، خيار التدليس. خيار التدليس أيضا ذكرناه، وفيه حديث المصراه، المصرات التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصروا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. التصرية حبس اللبن في الضرع، مش يبيعوا، ذكرت لكم المثال تاع البقرة مثلا، يجي يبيعوها يحبسوا لها اللبن ما يحلبوهاش نهار ويومين ثلاث أيام مثلا، وبعدها يمتلئ ضرعها باللبن، لما يديها للسوق هذا الإنسان يغتر يقول الله يبارك هذه ما شاء الله تحلب، لكن المشكلة هو حبس اللبن لمدة مثلا 4 أيام أو 5 أيام أو أكثر أو أقل، هذا فيه التدليس. ومن حق المشتري أن يرجع، إما أن يسترد ماله ويرد البضاعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن سخطها ردها وصاع من تمر، وإما أن يطلب من البائع أن ينقص له في الثمن بقدر هذا التدليس الذي حصل، يقول له تنقص لي السومة نديها، وإذا ما تنقص ليش ما تفهمناش نرجع حالك يا أخي، أنا أصلا ما نديهاش بهذا الثمن. لماذا؟ لما في ذلك من التدليس، دلست عليا، هذا تدليس ليس عيبا إنما هو تدليس. وهذا التدليس الآن موجود أيها الأكارم، حتى في العقار، إنسان يبيع لك السيارة للعقار مثلا الدار ولا القطعة الأرضية ولا الشقة ولا كذا مثلا، يقول لك وثائق، يقول توعنا صافية الوثائق تاعها يعني مسوية ما شاء الله قانونية كذا، يقول قانونية، وبعدها يثبت باللي الوثائق فيهم مشكل وما راهوش عقد، هو بيع على أساس العقد، هذه ماهوش عيب لكن على أساس التدليس، دلست عليا قلت لي هذه القطعة الأرضية تباع بعقد، وانت عندك قرار استفادة، عندك ديسيزيون كما يسميوها. أنا نتكلم بهذه العبارات باش كل إخواننا يفهم، يقولوا انت قلت لي عقد، ما هيش عقد، هذه قرار استفادة، هذه مثلا قرار تاع تعاونية كوبيراتيف، وانت قلت لي أكت، هذه فرق بينهما مثلا. إذا هذا من حقي، إذا كان قال له عقد قال له عقد، وبعدها يجيب له يقول له يقول له لا أنا نقصد عقد تعاونية، مش عقد هذا، اسمه قرار استفادة من التعاونية، كوبيراتيف رئيس تعاونية ولا كذا أمضى قرارا، إذن هذا ليس عقدا. إذن من حق المشتري أن يرجع في مثل هذا بسبب خيار التدليس. التدليس، وهناك خيار الغبن، خيار الغبن. الغبن أيها الأكارم ما يترتب على الخديعة، يقال غبن فلان. إذا أخذ حقه عن طريق الخداع، والخداع والخديعة كل منهما محرم في الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار، يعني عملان أو فعلان يستحق المتصف بهما عذاب النار، نسأل الله العافية. طيب، خيار الغبن ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يغبن في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه. هذا الرجل اسمه حبان ابن منقذ، حبان ابن منقذ ابن عمرو الأنصاري، هذا رجل صحابي رضي الله عنه من الأنصار، حبان ابن منقذ هذا كان يغبن. جاء في بعض الروايات كان في عقدته ضعف، في عقله ضعف شوية، في المعاملة تبعه ناقص، يتخدع بسهولة، سهل باش تخدعه. هذا الرجل كان لا يصبر، ما يحب يشري، يحب يبيع، يحب يتعامل، هو خليش الناس يبيعوا له، يقول لك وانا على هنا مش خصني انا. لكن المشكله هو نعم في عقدته ضعف وناقص، ما يعرفش، لا يحسن التصرف. تقدر يقدر يجي انسان يبيع له حاجه رخيصه بثمن غالي، يقول له لا هذاك هو ثمن مليح كذا، يشري يقول لك مليح، قال لي مليح. لكن لما كان يغبن يتخدع، مره الاولى مره ثانيه بزاف، راح للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له، ذكر له أنه يخدع، يعني أنا ما نصبرش، غير ما تقوليش ما تبيعش ما تشريش، أنا لازم نبيع ونشري يا رسول الله. قال لي الحل الآن، كيفاش الحل؟ كيفاش ندير أنا الآن؟ دائما يخدعوني وأنا لازم نبيع ونشري. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ها هو الحل، إذا بايعت فقل لا خلابه. جاء في بعض الروايات لا خيابه، الخلابة هي الخديعة. قال له كي تبايع تتخدع، قل له لا خداع لا خديعة، إذا تخدعت نرجع، اللي يخدعني ندور أنا فمام نعود نرجع له السلعة تاعه، ولا نعود نرجع دراهمي، وهكذا يعني في البيع ولا في الشراء. إذا بايعت فقل لا خلابة، الخلابة هي الخديعة. لكن العلماء اختلفوا في هذا الحديث على قولين مشهورين. القول الأول قول الجمهور، قالوا خيار الغبن، إنسان يتغبن، خيار الغبن ثابت لهذا الرجل ومن كان في حكمه كالصبي الصغير والسفيه ونحوهما. جمهور قالوا لا، مش أي واحد يتخدع يدور، قالوا إنما يثبت هذا لهذا الرجل حبان بن منقذ لأنه كان يخدع لعقدة في عقله نقص في العقل، في التفكير، في كذا، في المعاملة. قالوا هو ثابت لحبان بن منقذ رضي الله عنه ومن كان في حكمه. إنسان كاين بعض الناس كأنه أبله، تعرفوا ما أنت أبله، احنا توعنا يقول لك شغل، يقول لك فيه شويه الجياحه، مثلا يقولك شوية ما يقولك مسكين والو كوش تقول له يقبل يقولك موش جايبك كيفاش موش جايب خبر يقولك تقول له هاي لي كذا على بالك هذا خرج جديد وكذا يأمنك يقولك هاي خرج جديد تعطيها له هي تبان لونها هو ماء جافيل وتقول له على بالك هذا راه شغل عصير جديد هذا 15000 يعطيك 15000 يروح يلحق للدار يقول له ماكش تشم انت هذا الجافيل تقول له عصير جديد ب 15000 ها يقول لهم والله ما على باليش انت عمتك نروح له يروح له يقول انت عطيتني جافيل ايه يقول له بصح انا كنت نمزح معاك انت رفدتها ورحت مثال البائع يقول له نمزحت معاك قلت لك هاي عصير يا روح هدي 15000 كي جيت انت 15000 يقول له انت رفدتها ورحت يقول له بصح انت يا اقرا من تحت تقرا ما جافيل يقول له انا ما نوش تقولوا لي امنكم انا يا احنا تو نقولك نية بزاف هكذا والا هذه نية مليحة النية المشكلة احنا حبيتونا نتعاملوا مع الناس بالحيلة تعاملوا بالنية لكن المشكلة انها تجاوزت الحدود لماذا؟ لان الانسان يصير الى الغباء اقرب يولي قريب للغباء والحمق يولي كأنه الناس يولي يستغفلونه يستغبونه يقول لك هذا راهو غبي هذا راهو جايح تجوز وخلاص دير كيما تقولوا يأمنك وروح. المقصود جمهور الفقهاء قالوا خيار الغبن ثابت لهذا الرجل ومن كان في حكمه كمن في عقله وتفكيره نقص بشرط يعني قالوا إذا اشترط ذلك اشترط يقول لا خلابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما قالوش نعم لا أنت في مثلا أنت ناقص ولا في عقدتك نقص ولا كذا في عقلك نقص خلاص من حقك أن تعود في المعاملة لا قالوا إذا بايعت فقل يعني اشترط فالجمهور قيدوا بالشرط قالك من كان في حكمه بالشرط إذا قال لا خلابة لا خديعة لا غبن من حقه يدور إذا تغبن يقول لك أنا يا أخي أنا دائما أقدر تصرع لي وقلت لك لا خلابة يجوز. أما مالك في رواية والإمام أحمد فقال يثبت خيار الغبن لكل من غبن إذا اشترطه كل واحد تغبن اشترط كل واحد تعامل واشترط لا خلابة إذا خدعتني راني نرجع قالوا إذا تخدع إمام مالك والإمام أحمد فمن حقه أن يرجع وإن كان سوي العقل وإن كان سوي العقل وإن كان يحسن التصرف وإن كان يحسن التصرف لكن قالوا لابد من الشرط أن يشترط ذلك وأن يحصل الغبن والغبن قالوا كما الإمام مالك رحمه الله الثلث فما زاد مثال راح شرى مثال راح شرى كتاب هذا شرح عمدة الأحكام مثال الكتاب من مجلدين في كل مجلد جزآن مثال كتاب هذا فيه مجلدان هما قيمتهم يتباع ب100000 معروف مكتبات يبيعوه ب100 هو لما راح هو باعوه له 150 هما الأصل يتباع ب100 إنسان اللي يبيعه يشريه ب70000 ويبيعه ب100000 فايدة كاينة ولا ما كاش فايدة ما شاء الله لكن كي جاء هو قالوا له شافوها قال لك هاو جا هذايا مليح كي تبيع له هذايا الله يبارك اللي ما خدمتش كامل في النهار تخدم معاه كي يجي يفرح ومرحبا بك ويجيبوا له الشاي هو يفرح يجيبوا له لاتاي يفرح يقول لك الله يبارك يحبوني كامل انا هم يجيبوا له شاي باش وشي يزيدوا له في السومه الشاي تاع الفراك وشحال من بعد هم يزيدوا 50000 يقولوا والله غير هذا هايل نبيع الله يبارك مدى بيا كل يوم يبعتوه يشري خاوتنا مشكل كاين بعض خاوتنا مشكله صراحه لماذا لانهم يبيعون فيرفعون الاسعار ويخفضون بناء على حال الانسان حدثني واحد نخرج شويه على الموضوع ما عندهاش مده طويله حدثني احد الاخوه قال لي انسان يبيع في السمك السردين قال لي يبيع فيه عادي كان يبيع قال لي الناس كامل تشري 35 قال لي غير شاف واحد حبس مرسيدس قال لي قالوا شحال سردين قال له 40 علاش عنده مرسيدس سبحان الله يا اخي انت ب 35 يا اخي راك تبيع قالوا تحوش تفهم انت المرسيدس عنده كي عنده مرسيدس تسرقه تكتبع ب 35 ما يجوز لك شرعا باش ترفع. لماذا ارفع على جميع الناس؟ مثلا ربما تخفض انسان انت تبيع ب35 وراك بالفايده، جاك فلان هذا تعرفه فقير وحب يا ولادو يوكلهم السردين وكذا، قلت له خلاص 30 بالنسبه لك انت نقصت له فقط، انت تبيع ب35 ما كاش مشكل ما شاء الله، لكن باش كي عنده مرسيدس تبيع له ب45 ولا ب40 ولا كي ما يعرفش السومات طلع له غير وحده. علاش؟ يقول هذا ماشي وليد العاصمه، معليش حسب له ب50. كي ماشي وليد العاصمه على هذا ماشي مسلم، سبحان الله. وحتى مع الكافر الاصل في المعامله ان تكون صادقا في معاملاتك، ان تبرز الوجه الطيب لاهل الاسلام في المعاملات، مش تغش الناس وتخدعهم. الكافر وش يقول؟ يقول كان يبيع ب35 كي لحقت انا يا ما نعرفش بيع لي ب45. هذا هو الاسلام. من بعدها يروح يصلي الجمعه ويروح يصلي المسجد، سبحان الله. الشاهد ايها الاكارم ان مالكا رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله قال خيار الغبن يثبت لكل من اشترطه إذا كان الغبن فاحشا بهذا الشرط. شنو هو الغبن الفاحش؟ الثلث فما زاد. نعود نرجع إلى مثالنا، راح يشري البضاعة الكتاب شحال يبيع فيهما؟ 1000 دينار جزائري، 100,000. كي لحق هو قال له 150 شراه. لما راح قالوا له شريته؟ قال لهم ما شاء الله باش نتبع مع الإمام في مسجد الأنصار. قالوا له الله يبارك ما شاء الله. قال له شحال شريته؟ 100,000. قال لهم لا 150. قالوا له بصحيح عند من شريته؟ من المحل. بيعوا 100,000. قال لهم لا بيع فيه 150. راح إنسان آخر حب يتأكد، راح ولا راحوا اثنين راحوا ثلاثة، قالوا له كاين شرع عمدة الأحكام كاين شحال؟ 100,000. صاحبنا بيع له الكتاب ب1500 دينار، 150,000 غبنوه. طيب قالوا له كاين واحد بعت له ب150. قال له هذاك بيع له كيما نحب هذاك، يعني باع رفع السعر مع سبق الإصرار والترصد بلغة القانونيين، أو عارف باللي غبنوا وارفع له الثمن وخدعه، ما هوش غفل ولا نسى ولا يعني اختلطت أموره ولا كذا، لا عالم تقصد ذلك. هذا المشتري إذا كان اشترط مثلا قال له أنا بشرط ما خدعتنيش يا أخي، قال له ما خدعتكش ما خدعتك ما يحسوا مع هذيك هي، وراح وبعدها تبين له باللي أكثر من الثلث، ثلث تاع 1000 دينار شحال؟ 100,000. يا أخي 33 تروح فواصل ب33 هكذا، نعم 33.33 3 إلا آخر روح بعد زيد 4 مع الآخر كامل، نعم. طيب إذا نكون بعلو ب130,000 عندهم ما يجوزلوش ما يقدرش يرجع عليه. علاش؟ ما يقولوا ما غبنتكش بأكثر من الثلث، فوق 133,000 راه فوق الثلث، 150,000 من حقك، 140,000 من حقك، 135,000 من حقك الدور عليا، أنت اشترطت والغبن فاحش. أما إذا غبنوا في 10,000 من 100,000 ولا 5,000 لا، قالوا ده غبن ليس بفاحش. على أننا نقول ليتق الله عز وجل كل بائع يتعمد غبن المسلمين، ما هوش معناتها يجوز لك تغبنه في أقل من الثلث، هو حرام خدعته، والمكر والخديعة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل بذل النصيحة للمسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله كما في حديث أبي رقية رضي الله عنه وهو عند مسلم، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ندخل احنا في عامة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا خيار الغبن أيها الأكارم. هذه الخيارات في البيوع. ثم أنتقل بكم قبل أن نبدأ باب الصرف والربا، باب الربا والصرف، أنتقل بكم إلى مسألة بيع التقسيط. بيع التقسيط، نعم، بيع التقسيط ما هو؟ أن يبيع، هو بيع مثمن شيء، بضاعة وكذا، سلعة، بيع سلعة بثمن مؤجل يدفع أقساطا أو يدفع مجزأ أو يدفع بأقساط معلومة في أوقات معلومة. هنا عرفناه، إنسان يشتري بضاعة بأقساط معلومة، احنا يقولوا فاسيليتي باش نفهموها كلنا إن شاء الله، بيع التقسيط، عنده بضاعة راح يشري مثلا كتاب، ربما تقولوا لي هذا كتاب ويزيد يشريه بتقسيط، كاين كتب غاليين، هذا كتاب ماهوش غالي بزاف بصح كاين كتب غالية، طيب يروح يشري هو تاريخ دمشق، شحال فيه من مجلد تاريخ دمشق المطبوع؟ شحال فيه من مجلد؟ تاريخ دمشق حافظ ابن عساكر شحال فيه من مجلد؟ 20؟ أكثر. 30؟ أكثر. 40 مجلدا؟ أكثر. 50 مجلدا؟ أكثر. 60؟ أكثر. 70؟ أكثر. طيب تاريخ دمشق انتم ما تبحثوا شحال المطبوع كم فيه من مجلد، يروح يشري تاريخ دمشق ما يكفيوش زوج ملايين اللي عنده، ما يكفيوش زوج ملايين تاعك، يقولوا له ما زوج ملايين يجيبوا لك سير اعلى من نبلاء طبعت مؤسسه الرساله التي اشرف عليها الشيخ شعيب الارناؤوط ومن يعاونه وجماعه، فيه 52 مجلد، يجيبوك بزوج ملايين ما شاء الله راك الله يبارك، لكن تاريخ دمشق اكثر. طيب يقولون ما عنديش، اريد ان اشتريه مقسطا يعني عن طريق بيع التقسيط. بيع التقسيط جائز، جائز بدليل القرآن والسنة. أما القرآن قالوا فهو من البيوع المؤجلة، فيشملها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، تتبيع لي الكتاب ولا تبيع لي الشقة ولا تبيع لي السيارة ولا تبيع لي الهاتف، بيع يعني بيعا مقسطا بالأقساط، خلاص اتفقنا بيع هذا المبيع ثمنه معلوم، الآجال معلومة، الأقساط معلومة، قال كل شهر نجيب لك 5000 دينار جزائري، 500000، يشري آلة طبخ كويزينيار، شري ثلاجة مثلا، يقول له هذه ثلاجة بربع ملايين، يقول له أنا كل شهر ندفع لك 5000 دينار جزائري، شحال باش يكملها على مداري 8 أشهر، 8 شهور كل شهر نعطي لك يعطي له مثلا صكوك، مثلا يعطيه صكوكا ممضاة فيها مبلغ 5000 دينار جزائري، مع مطلع كل شهر يسحبها مباشرة، الثمن معلوم. إذن قالوا يشمل تشملها الآية، آية الدين أو المداينة. من السنة قالوا أما التقسيط في حد ذاته فثابت في حديث بريرة رضي الله عنها في قصتها مع عائشة رضي الله عنها، قالت حينما أتت أمنا عائشة إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، كل عام ندفع أوقية، أوقية الأوقية كم من الدراهم؟ 40 درهما. نعم طيب، إذن هذا بيع تقسيط. قال العلماء بيع التقسيط هذا فيه يعني من جانب الديون، هو بيع هي فيه دين من جانب الديون، بيع التقسيط هذا لا بد فيه من معرفة الثمن، يشترط ألا يتفق على زيادة بعد ذلك. يقول له شحال تحسبت لي البضاعة، الشقة، السيارة، آلة الطبخ، الثلاجة، الهاتف، الكتاب، تقول له حسبت لك بالسعر الفلاني، حسبت لك بعشر ملايين. طيب يقول له كل شهر نعطي لك مليون تقبل؟ يقول له نقبل. مثال مثلا أعطاه صكوكا مظالو 10,000 دينار جزائري في كل صك مليون، يقول له هاوليك أنا كي تخلصوني خلصني وزارة شؤون دينية جوز رفدهم. نعم، ولا وزارة الفلاحة ولا سوناطراك ما يهمنيش بعدها. نعم، ولا جماعة سوناطراك ماشي بالمليون، الله يبارك ادعيوا لهم إن شاء الله. خاوتنا الخاوتنا ماشي لا ماشي لا للصوص ولا للسرقة، ادعيوا لإخواننا إن شاء الله أينما كانوا. طيب قالوا نعطي لك كل شهر مليون، خلاص مليون. لكن يقول له بصح إذا ما دخلونيش أنا المليون تاعك من واحد في الشهر العشرة في الشهر ننتظرك، إذا ما دخلنيش تزيد لي. يقول له أنا مبقاش نستنى أنا شحال نزيد. يقول له ما هاي الشركة ما خلصتكش أنت، هذه الوزارة ولا اللي حكيت عنا عليها ولا الشركة ولا هذه الشركة المفلسة يأخرون بزاف. يقول له ما لا تزيد لي ولا ما نبيعش. يقول له خلاص نزيد لك شحال. يقول له إذا تأخروا تزيد لي 100,000 دينار جزائري. لا يجوز، اتفقنا على السعر حينما انعقد البيع. شحال بعت لي هذه البضاعة؟ 10 ملايين. تقول لي لا زيد لي 100,000 دينار جزائري ولا 500 دينار ولا 10,000 دينار ولا أكثر ولا أقل. دينار واحد لا يجوز لنا أن نتفق على إضافته، لأننا لو أضفنا شيئا كان ربا. ربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أقلهما أو الربا، إذا دا زيادة ربا. إحنا كاين صورة موجودة يقول لك لا لا هذه يسموها غرامة التأخر، بيناليتي دو روتار، بيناليتي دو روتار. لا يا أخي الكريم، هذه بيناليتي دو روتار شدها عندك، إذا كانت تفرض عليا غرامة وتأخذها هذا ربا. بعض العلماء بعض العلماء أجاز فرض مثل هذه الزيادة بشرط ألا يأخذها البائع، غاية ما في الأمر أنها تفرض لدفع المشتري المماطل. يقول لك يا أخي مسلم ما يديش الريبة، ما لا خلي ما نعطينوش بعقله، يسناني ماطل نتأخر يماطل في الدفع. يقول له أنت تفهمت مع كل شهر تعطي له مليون. يقول لك الآن أنا نزيد نشري حاجة واحدة أخرى. تقول له فلان مليون. يقول لك يصبر، يقول لك ما حش يفرض علي الزيادة، علاش؟ على باله بأن الزيادة ماذا؟ ريبة. يقول لك يا أخي خلاص جاحدة، يصبر علي نزيد نشري من جهة أخرى، وهو يبقى ينتظر. بعض العلماء قال في مثل هذه الحالات يجوز أن تفرض الزيادة لكن المشتري البائع لا يأخذها، تروح مصالح المسلمين العامة، دار الأيتام، دار العجزة مثلا، مصلحة المصالح. قال لك لماذا تفرض؟ لدفع هذا المشتري، لدفعه لبذل المال لمستحقه باش يخلص البائع فقط، ما هوش باش يديها البائع الزيادة، البائع لا يأخذ الزيادة، لكن تفرض بناء على قول بعض، أنا ما عممتش، قلت بعض العلماء قالوا لكنها تذهب في مصالح المسلمين العامة. طيب هو البائع لم يستفد شيئا، لم يستفد زيادة، إنما استفاد شيئا آخر وهو دفع المشتري لإعطائه حقه باش هذاك المشتري ما يزيدش يأخر. يقول لك أوه تزيد الحالة راهي تزيد. طيب ماشي، قال لا، يقول لك ما نولي نخلص باش ما يزيدوش. وقت الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فمن الأدلة التي استدل بها جماهير أهل العلم على جواز بيع التقسيط حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هو عند بعض أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يجهز جيشا وأن يأخذ القلاصة، يعني النوق والبعير، وأن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يعني يعني مفهوم الحديث، نحتاج نجهز جيش، ما عندناش الظهر الكافي يعني الأبعرة، ما عندناش البعير اللي نركبوا فيه. إذن ماذا عسانا؟ نروح عند اللي عندهم مثلا نشري عليه البعير، قل له بيعوا لي الآن هذا البعير، شحال بيعوا لك؟ بيعوا لي ببعيرين، بصح ماشي ذاك نخلصك، إلى إبل الصدقة. وكتش إبل؟ نهار نجمعوا الصدقة نخلصك، بصح يوليو لك نعطيو لك اثنين بعير، بشحال باعوه؟ ببعيرين. أن يجهز جيشا وأن يأخذ القناص وأن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. لكن هذا الحديث ضعفه بعض العلماء، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. لكن مع هذا جمهور أهل العلم يقولون الأصل في بيع التقسيط الجواز ولا دليل على المنع. ذهب الألباني رحمه الله من المعاصرين إلى منع بيع التقسيط مع زيادة الثمن. شيخ الألباني رحمه الله يقول هذا بيع التقسيط الموجود هذا ما يجوز، حرام. لماذا حرام؟ قال كيف أنت تبيع ثلاجة بثلاثة ملايين سنتيم نقدا تدفع الآن، وإذا ما تدفعش تدفع بالأقساط تقول لي بربع ملايين، قال لك إذا هذا ريبة الزيادة. تقول لي سيارة 80 مليون، وإذا تدفع بالأقساط 100 مليون، إذا هذا ريبة. هذا قول من؟ الباني من المعاصرين رحمة الله عليه. واستدل بحديث أبي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. جمهور العلماء قالوا المراد بالحديث بيع العينة، أو المراد بالحديث أن يتفرقا من غير اتفاق على بيع على إحدى البيعتين. نوضح لكم، الجمهور قالوا هذا الحديث صحيح، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، طبعا اختلفوا أيضا في صحته، لكن قالوا الآن سلمنا أنه صحيح، وهذا هو الحق في المسألة أن الحديث ثابت. قالوا هذا الحديث يحمل على أحد معنيين. المعنى الأول هو بيع العينة، ذكرت لكم بيع العينة. بيع العينة أن أبيعك البضاعة، أو أن أبيعك مثلا، أن أشتري منك البضاعة نسيئة بثمن وأبيعكها بثمن أقل نقدا. واضح؟ يقول له إنسان، يقول له بيع لي السيارة تاعك، هو يحوس على دراهم، كأنه هو يحب يحوس دراهم. شو يقول له؟ يقول له السيارة هذه هي سيارة تتبع 80 مليون. شو يقول له؟ يقول له شوف بحالي ب120 مليون على 6 شهور. يقول له الآخر ليه على 6 شهور 120؟ ما شاء الله ربحت فيها بزاف. يقول له ايه؟ يقول له على 6 شهور نخلصك. يقول له ايه؟ يقول له خلاص بعتها لي. يقول له هاي بحالك ب80 مليون، اعطيني ذوك 80 مليون. الآخر مول السيارة يزيد يعطيني 80 مليون وياخذ سيارته، مش حراه يسلو 100 120. إذن كأنه قال له سلف لي 80 مليون على 6 شهور نرجع لك 120 مليون، حيلة على الربا مباشرة. هذه بيع العينة، هذه محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر عند ابن ماجة: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. تبايعتم بالعينة، بيع من البيوع الربوية، بيع العينة. عرفنا بيع العينة؟ بحالك نسيئة اشتريها منك عفوا بثمن مرتفع نسيئة وأبيعكها بحالك بثمن أقل نقدا. خلصني انتظرك نشريها عليك. هي ما كاين لا شراء لا بيع، كأنه قال له أعطيني 80 نرجع لك 120، أعطيني 500 مليون على عام نرجع لك 700 مليون مباشرة. لكن طريقة أخرى، بيع لي شقة تاعك، هي الشقة تاعه تتباع مثلا بمليار، شقته قيمتها 1 مليار سنتيم. وش يقول له؟ يقول له بيع لي الشقة تاعك شحال تتباع؟ يقول له تباع 1 مليار. لا يقول له أنا ما خلصكش، خلصك على 4 شهور، بصح بحالي 1 مليار و400 مليون. يقول له نقابل مليار 400، يقول له على 4 شهور، يقول له معليش على 4 شهور، يقول له خلاص هاين بحالك درك انا بمليار خلصني انت درك مليار وقت سالني مليار 400 تاعك هذيك، كانه قال له اقرضني مليارا وانا اعطيك بعد 4 اشهر 400 مليون فائده ربا، وش من فائده؟ حرام. نعم. الشاهد من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا تحمل على أحد معنيين، المعنى الأول على بيع العينة، المعنى الثاني قالوا وهذا للأسف موجود، قالوا لو أن مسلما أراد أن يشتري بضاعة يروح عند البائع يقول له هذه السلعة سيارة دار ثلاجة كذا، يقول له شحال تبيع في هذه الثلاجة؟ يقول له تخلص ولا بالتقسيط؟ يقول قولي الأسعار ونشوف أنا على حساب استطاعتي. يقول دي ثلاجة إذا تخلص الآن راهي 3 ملايين، إذا بالتقسيط كل شهر تدفع لي 5000 دينار جزائري أحسبها لك 4 ملايين، 3 ملايين نقدا 4 ملايين بالتقسيط نسيئة. نعم. شو يقول له هو؟ يقول له شوف تلاحظوا معايا أنا خلاص نديها الثلاجة، خلاص نروح نعطي لك الآن 5000 دينار جزائري هاي لك الأولى ونروح، بصح مازال إذا وجدت دراهمي على شهر راني نكملهم لك وتحسبها لي ب3 ملايين، 3 ملايين و200 ألف، وإذا ما وجدتش دراهمي حسبها لي ب4 ملايين كما اتفقنا، إذا وجدت وإذا على شهر على مجلس العقد، المجلس هذا هو مجلس العقد كانوا يتبايعوا، ذهب كل إلى سبيله من غير اتفاق على سعر معين. شحال هذا المشتري لما يروح تقول شحال شريتها؟ يقول لك مازال على حسب دراهمي لا وجدوا، إذا وجدوا أو يحسبها لي ب3 ملايين، إذا ما وجدوش أو يحسبها لي ب4 ملايين، والبائع تقول له شحال بعتها؟ يقول لك ما هذاك مازال، إذا جاب لي دراهم أنا أحسبها ب3، وإذا ما جابش أنا نحسب. إذن هما بيعتان فيه في بيعة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، اتفقنا على هذا؟ إذن الجمهور قالوا يجاب عن الحديث بما ذكرت لذلك، وهذا هو الصحيح، وأفتت بهذا المجامع الفقهية، وهذا هو الراجح في المسألة، أن بيع التقسيط جائز بشرط ما تكونش الزيادة وما تكونش ولا نقع في بيعتين فيه بيعة. وش معناتها؟ معنى ذلك أنك تعرف المبيع، واضح خلاصك خلاص المبيع سلعة، تعرف ثمن نهار مجلس العقد خلاص اتفقتم شحال البيع 4 ملايين، انتهى الأمر 4 ملايين، شريتها ب4 ملايين، كل شهر ندفع كم؟ مثلا 5000 دينار جزائي 500000، متى تدفع؟ كل شهر في بداية الشهر ندفع مثلا، خلاص اتفقنا على الأقساط الشهرية ولا السنوية وهكذا، اتفقنا على السعر هكذا في السيارة، إنسان يقول لك نبيع لك سيارة بالتقسيط شحال تبيع لي السيارة؟ يقول لك نحسبها لك 100 مليون بالتقسيط شحال تعطيني؟ يقول لك الآن تعطيني 20 مليون و80 مليون كل شهر تعطيني مثلا 3 ملايين، خلاص اتفقت. لكن لو افترضنا في شهر من الأشهر ما وجدولوش 3 ملايين، تزيد أنت؟ تزيد له تقول له تزيد لي شوية ما وجدوا لك 3 ملايين، اتفقتم على سعر محدد في وقت محدد، الأجال معلومة، الأقساط معلومة، وسعر البضاعة معلوم، هذا جائز إن شاء الله وهو مذهب الجمهور. كم بقي؟ دقيقتان. كنت أود أن أتناول بيع المزايدة، بيع المزايدة اللي فيه الزيادة. نعم المزاد العلني وكين المزاد السري، قديم المزاد العلني قديم وكين المزاد السري. كيف المزاد السري؟ يديروا أظرفة يحطوا كل واحد يمد السعر في ظرف مغلق ويدفع اللي يمد أكثر يبيعه، هذا أيضا داخل في المزاد، فيه مزاد علني وفيه مزاد سري، فيه مزاد مزايدة إجبارية وفيه مزايدة اختيارية. اختيارية واحد يروح يبيع بضاعة يقول لهم من يزيد ليعطيني السوم المرتفعة بحال، وفيه مزايدة إجبارية، القاضي المسلم مثلا، قاضي المسلم يجبره، لماذا؟ لأنه مفلس، هذا إنسان أفلس والناس يسألوا له دراهم وراه عنده أشياء معينة يروح يبيعها في المزاد باش يخلصوا أصحاب الحقوق. واضح. هذا إجباري. كنت تقول له بيع يقول لك ما نبيعش، يبقوا يسألوني اليوم القيامة يقول لك يديهم حسنات وما يديهمش دراهم. نسأل الله السلامة والعافية، مفلس. نعم، نسأل الله العظيم مرة المقبلة نتناولوها إن شاء الله وندخل في باب الربا والصرف إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.